وطلحة ينافع عنه بالسيف. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: من يصد عنا القوم من المشركين وهو رفيق في الجنة؟ فقام طلحة فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: اجلس، لأنه يعلم أن طلحة البيض من أساطير صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: اجلس. ثم قال للأنصار: من ينافع عن رسول الله وهو رفيق في الجنة؟ فقام واحد سوى الآخر حتى قتلوا عن بكرة أبيهم رضي الله عنهم وأرضاهم، ونسأل ربنا أن نراهم رفقة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجنة. ثم قام طلحة يقول: يا رسول الله، لا ترفع رأسك، يأتيك سهم من سهام القوم، نحري دون نحرك يا رسول الله. ثم قاتل ونافع رسول الله بالسيف، فلما كسر السيف ألقاه وقض السيوف التي تأتي على رسول الله بيده حتى شلت فسقط على الأرض. فجاء أبو بكر وعمر فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: دونكم طلحة فقد أوجب، أو قال: دونكم صاحبكم فقد أوجب، يعني أوجب الجنة بما فعله. طلحة الخير كما جاءت الروايات ما قاتل مثل ما قاتل طلحة وسعد بن أبي وقاص يوم أحد مع رسول الله. أما الزبير فهو الذي أول من أشهر سيفا في سبيل الله في مكة، منع من القتال، وهو الوحيد الذي أشهر سيفه في وجه كفار قريش من أجل رسول الله صلى الله عليه وسلم. لما سمع أنه قد أصيب رسول الله صلى الله عليه وسلم فأشهر سيفه وخلص إلى رسول الله، فلما سأل عن ذلك وعلم الخبر دعا له رسول الله ودعا لسيفه. وأيضا في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم انتدب رجلا من صحابته يوم الخندق أن يأتيه بخبر القول دون أن يؤلف عليه الناس، فقام الزبير فذهب فأتى بالخبر، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم حينئذ لكل نبي حواري وحواري الزبير، وفي رواية قال: أنت حواري وابن عمتي رضي الله عنه وأرضاه. وأيضا عبد الرحمن بن عوف إيمانه يعدل نصف إيمان الأمة من الفضل، وكان حليما وكان مستشارا لعمر بن الخطاب، وقد اشتد رسول الله على سيف من سيوف الله سله الله على أعدائه بسبب عبد الرحمن بن عوف. حدثت مشاحة بين عبد الرحمن بن عوف وبين خالد بن الوليد رضي الله عنه وأرضاه، فاشتد خالد على عبد الرحمن، فقام النبي صلى الله عليه وسلم يبين فضل هذا الرجل، فضل سابقة عبد الرحمن، فقال: أصحابي أصحابي لا تسبوا أصحابي، مع أن خالد صاحب لكنه لا يعدل في القدر والفضل مثل عبد الرحمن بن عوف، ورسول الله ينزل الناس منازلهم. فقال: أصحابي أصحابي لا تسبوا أصحابي، فإن أحدكم لو أنفق مثل أحد ما بلغ مد أحدين ولا نصيفه، لفضل عبد الرحمن بن عوف. أما أبو عبيد بن الجراح هذا الذي قال فيه عمر بن الخطاب: لو كان حيا لأوصيت له، يعني لجعلت الخلافة عند عبد الرحمن، وكان يقدمه على كثير من الصحابة، وحتى أنه لما ذهب معهم لفتح بيت المقدس ونزل إلى المفاضة فقال عن عليه تحت إبطيه وتأبط عليه، قال أبو عبيدة: يا أمير المؤمنين، ما أحب القوم يروك على هذه الحالة. فقال: لو غيرك قالها، يعني بأن نفسه وعذرته، لأن أبا عبيدة كان له عند عمر بن الخطاب مكان علية، ويستند في ذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ولكل أمة أمين، وأمين هذه الأمة أبو عبيدة بن الجراح. وأيضا عندنا قاعدة عريضة في الذي تستعمله، يعني المرء إذا كان مدير لشركة أو خليفة أو أمير إذا أراد أن يستعمل لابد أن ينظر في قاعدة مهمة لمن يستعمله، تتوفر في هذا المستعمل. ما هذه القاعدة؟ القوة والأمانة. قالت: يا أبت استأجر، إن خير من استأجرت القوي الأمين. وكان أبو عبيدة أظهر القوة والأمانة، وكان أميرا للجيش، والفتوحات بأسرها كانت على يد أبي عبيدة رضي الله عنه وأرضاه. وسعيد بن زيد كان من طائفة عمر بن الخطاب، وسعد بن مالك قد بشرهم من المسلم وهم يمشون على الأرض بالجنة. ثم نعتقد اعتقادا جازما، هذه اعتقادات يعني لابد أن تعتقدها وتتعبد الله بها، أن أفضل هذه الأمة بعد العشرة هم أهل بدر. أهل بدر بعد هؤلاء العشرة أهل تعتقد اعتقادا جازما، وهذا ينفعك إذا وجدت رجلا يعني يدخل أو يبث أو يتب في بعض أصحاب رسول الله، أن تجذب عليه وتقول: هؤلاء هم أفضل البشر على الإطلاق بعد العشرة أهل بدر. أما أتاك نبأ عمر بن الخطاب عندما قال: دعني أضرب عنق هذا المنافق، على حاطب بن أبي بلتعة لما بعث إلى مكة أن السلام سيغزوكم، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: يا عمر، صدقك الرجل، لعل الله اطلع على أهل بدر، فقال: فعلوا ما شئتم قد غفرت لكم. ثم نعتقد اعتقادا جازما في الفضل بعدهم، الله، أنتم من نسل الصحابة، أما تعرفون من تقدمون ومن تؤخرون؟